إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اعلموا رحمكم الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، نستعين بالله ونبدأ بأول درس من دروس السيرة. وأول درس إخوتي الكرام هو مفتاح ما يأتي بعده، مفتاح ما يأتي بعده. أولا، في دراسة السيرة لا بد أن نعرف الهدف الذي من أجله تكون الدراسة. ثانيا، الكلام في السيرة سيكون من نواحي: الناحية الأولى السيرة النبوية، الناحية الثانية سيرة الخلفاء الراشدين، الناحية الثالثة سيرة ما بعد الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك سنفصل القول في كل مجال. أما عن السيرة النبوية سنعرض فيها عرضا موجزا دون ما إسهاب، حتى يتثنى للبادئ علم ما لم يعلم، وإذا ما تيسر للبادئ علم ما لم يعلم كذلك تيسر لطالب العلم، ومررنا على وجه الاختصار حتى لا نطيل في العرض. ثانيا، في تاريخ الصحابة أو في سير الصحابة سنكتفي بورقات في سيرة كل خليفة راشد، نبين ترجمته ثم نبين أشهر ما حدث في عصره من فتوحات ومن وفيات، من فتوحات ومن وفيات ومن أحداث عظام حدثت في عصره. ثم بعد ذلك ننظر في ما دار بينهم من فتن على وجه الإيجاز دون ما إسهاب، دون ما إسهاب، لاعتقادنا جميعا أنهم جميعا عدول بنص الترضي عليهم في كتاب الله تعالى، وبنص ترضي النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه. ثم بعد ذلك، بعد الخلافة الراشدة، سنبدأ كذلك في ورقات من سيرة كل ملك أو من سيرة كل أمير، نعرض فيها كذلك بوجازة من هو وهل هو صحابي أو غير صحابي وما الذي دار في عصره وكيف أدار شؤون دولته وما الذي عاد على الإسلام والمسلمين من ورائه. بهذا إن شاء الله يعني سنكون يعني قد بينا ما هو في الإمكان، لكن لا نريد أن نستخدم السيرة بأسلوب يرتقي عن العوام، عند ذلك سنفتقد أكبر شريحة. الطالب معنا يكفيه منا، إن لم نضف إليه علما يكفيه أن نستأنس بوجوده، ثم بعد ذلك يعني إيه يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من جلسته. يعني الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه كان التلاميذ إذا جلسوا عنده ما جلسوا فقط من أجل العلم، بل كانوا يتابعون حركاته وسكناته وإشاراته وكيف يجيب وكيف يستقبل السؤال وكيف يعيد السؤال وهكذا. إذن كانوا يتعلمون مع العلم، مع العلم الروائي كانوا يتعلمون بالإشارات. لذلك الطالب لن يحرم إن شاء الله. ومع هذا كذلك دعوتنا في أصلها للعوام ثم كذلك لطلاب العلم. هذه تقدمة أول شيء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الهدف من دراسة السيرة، لماذا ندرس السيرة؟ سؤال. لو أننا في معهد علمي نشرح للطلاب، بنسأله بنقول له لماذا جئت المعهد؟ يعني هل أتيت المعهد من قبيل الشهادة ولا من قبيل آخر؟ يقول لك والله أنا دكتور، وأي شيء أضيفه فوق الدكتوراه؟ إذن لماذا جئت المعهد؟ يقول جئت لأتعرف على الشريعة، لأتعرف على الشريعة. كذلك الدارس للسيرة، لماذا يدرس السيرة؟ الإجابة بداهة يدرسها ليتعرف على رواد الدعوة. ومن قائد رواد الدعوة؟ رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الهدف من دراسة السيرة النبوية التعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التعرف عليه من أي جهة؟ من جهات شتى. التعرف عليه كبشر، يصيبه ما يصيب البشر. التعرف عليه كنبي، يتميز ببشريته عن البشر بميزات. التعرف عليه كقائد، قاد أمة لم يشهد الزمان مثيلها. التعرف عليه كعالم، يستقبل الأسئلة ويجيب عليها. التعرف عليه كزوج في بيته وفي أهله، كيف يعامل أزواجه وكيف يعامل أهله. التعرف عليه من خلال معاملاته للصغار والكبار والجيران والأرحام والحيوانات، بل والأعداء، كيف كان يتعامل مع أعدائه. ثم التعرف عليه كيف كان حاله مع الأنبياء والمرسلين، هل أتى بشيء لم يأتي به من سبق، أم جاء تابعا لمن سبق، وما هي درجته وسط النبيين، وما هي درجته وسط النبيين، وهل عاد على نبي أم ماذا صنع. كل هذه المسائل هي الهدف من دراسة السيرة النبوية المطهرة. إذن هذا الهدف. طيب هذا الهدف كيف يتحقق لي؟ كيفية الحصول على هذا الهدف، كيفية الحصول على الهدف، يعني ما هي المصادر التي من خلالها أتعرف على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا التعرف المصادر هي عندنا واضحة: القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلوات وأتم التسليم وأفواه الصحابة الكرام هذه مصادر السيرة. وهل هذه المصادر كانت مكتوبة أم كانت غير مكتوبة؟ سنعرف القرآن الكريم كان مكتوبا في عصر النبوة أم كتب بعد عصر النبوة. السنة المطهرة كانت مكتوبة في عصر النبوة أم كانت قد كتبت بعد عصر النبوة؟ نبدأ الكلام. القرآن متى كتب؟ في عصر النبي وبعد عصر النبوة. متى كتب القرآن؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأتي جبريل وكان يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويملي ويكتب الكتاب، يكتب بين يديه. أما كلمة كتب في عصر رسول الصديق ده تدوين، هناك كتابة هناك تدوين، هناك كتابة هناك جمع، هناك كتابة وهناك جمع. يبقى كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإملاء من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طيب والسنة المطهرة متى كتبت؟ كتبت كذلك في عصره، في أول الأمر نهاهم أن يكتبوا غير القرآن حتى لا يختلط القرآن بغيره، ثم من بعدها أذن لهم في الكتابة: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخلو منه إلا إيه؟ إلا حق. اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. ولما جاءته الوفود، لما جاء وفد النجران كتب لهم أم لا؟ كتب لهم. وهكذا وهكذا وهكذا. ثم المراسلات التي راسل بها الزعماء والملوك في العالم مكتوبة ولا شفهية؟ مكتوبة. إذن السنة كتبت كذلك في عصره صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كتابة وهناك تدوين، هناك كتابة وهناك جمع. إذن السنة كتبت في عصره صلى الله عليه وسلم، والقرآن كتب بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. إذن المصادر مكتوبة، أفواه الصحابة، الصحابة عاشوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حمل حديثا بلغه، ما كتم أحد منهم شيئا سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما كتم أحد منهم شيئا. بل كان هناك علم كان يغلب على ظن من تعلمه أنه إذا بلغه يحدث فتورا في نفوس من يسمع، فكان يسكت، لكن عند الوفاة كان يخاف فكان يبلغ، كما في الحديث الذي نحفظه ودرسناه: أخبر من قال لا إله إلا الله بأن له جنة. ظل يحبسه خشي أن يخبر به الناس فيتكلوا، ولما كان في سياقة الموت أخبر به أم لا؟ أخبر به. لماذا؟ حتى لا يقال كتم علما. ومن ثم الصحابة الكرام ما كتموا شيئا تعلموه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الهدف اتضح، مصادر الهدف القرآن، السنة، أفواه الصحابة، كذلك هذه محددة. السيرة النبوية المصادر مكتوبة. متى دونت السيرة؟ دونت السيرة في القرن الأول، في آخر القرن الأول، يعني 90 هجرية. التدوين، التدوين ده جمع ضم بعضها إلى بعض، ضم بعضها إلى بعض فدونت في مصنف، في كتاب، يعني إبان ابن عثمان ابن عفان، عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير، عروة من مواليد 35 هجرية، وإبان كان يعني إيه يناهضه، وكذلك غير هؤلاء اشتغلوا بالسيرة وكتبوا السيرة في إيه في آخر القرن الأول، يعني من 80 هجرية وأنت ماشي. والسيرة لما كتبت، كتبت على أحجام مختلفة، منها المطولات ومنها المختصرات. المطولات كتاب يعني متعدد الأجزاء، المختصرات جزء واحد. ثم كتبت كذلك بعد المطولات والمختصرات كتبت على مذاهب العلماء، أهل الرواية أهل الحديث والأثر كتبوها بالرواية، وأهل الدراية كتبوها نسقا، كتبوها نسقا ولم يعتمدوا الرواية، أخذوها كأخبار. ثم بدأ بعد ذلك الجهاديون كتبوها بمبدأ الجهاد فقط، والصوفيون كتبوها بمبدأ التوسل والتبرك بآثار الصالحين، والليبراليون كتبوها وجردوها من المعجزات. يعني على سبيل المثال فقه السيرة، الشيخ الغزالي السقة اللي هو ميت من 2000 تقريبا كده رحمه الله الجميع، كتب كتاب اسمه فقه السيرة. ثم كتب البوطي، الشيخ البوطي، كتاب سماه فقه السير، أخذه من سيرة الغزالي. البوطي تغلب عليه الصوفية، لذلك صبغة كتاب فقه السيرة للبوطي التصوف، مع أن الكتاب فيه علم لكن يغلب على الكتاب صبغة الايه؟ التصوف. كتاب في السيرة للمنير الغضبان يغلب عليه الفكر الايه؟ الفكر الجهادي، وهكذا كل واحد بيكتب على اللون اللي هو تربى عليه. يعني استمحوني ان ممكن اخطأ في اسم من الاسماء، لكن انا هدفي في التوصيل ان انا بصلك ان السيرة فيها تدوين مع التطويل وتدوين مع الاختصار، وفيها كتابة على المذاهب. طيب التدوين مع الاختصار اسمها تهذيب، والتدوين على المذاهب اسمها تذهيب. تذهيب، يبقى أنا عندي تهذيب سيرة وتذهيب سيرة. التهذيب ده الاختصار، التهذيب الاختصار، واحد كتب السيرة في 18 مجلد والثاني اختصرها في مجلد واحد، وابن عبد البر له كتاب كده اختصار مختصر المغازي والسير حوالي 80 وردة، واحد كتبها في 1000 وردة واحد كتبها في 80، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تهذيب. يبقى التهذيب اختصار. اما التذهيب كتابة الشيء على مذهب من كتب. ومن ثم عندنا في المؤلفات، يعني خذ مثلا على سبيل يعني ايه على سبيل المثال في كتب التراجم، كتب التراجم، كتب التراجم التي تبحث في اسماء الصحابة او في اسماء التابعين، ترى مثال يعني الايه الكمال لمغلطاي، كتاب كبير جدا ضخم، يجي الحافظ المزي عمل تهذيب الكمال، الحافظ المزي هذب الكمال ده، هذبه في كم مجلد؟ 45 مجلد. يعني هو عمل ايه؟ المغلطاي كان يأتي بالراوي ويذكر له 100 شيخ و100 تلميذ، يقول ذهب الى مصر ودرس فيها على فلان وعلى فلان وعلى فلان، ثم أتى إلى إفريقيا درس فيها على فلان، ثم ذهب إلى العراق درس على فلان على فلان، يذكر الشيوخ ثم يذكر وحمل منهم من أهل مصر فلان وفلان وهكذا، يذكر 100 شيخ و100 تلميذ. أتى الحافظ المزي رحمه الله عليه واختصر، بدأ ينظر، ينظر في الشيوخ الذين اندثروا واندثر علمه. في شيخ يكون فعال في حياته وعندما يموت لم يترك أثرا، لماذا؟ لأنه لم يحمل من تلامذته. مش احنا بنقول الدرس بدأناه بكم ضخم وانتهينا كم واحد داوم على النهاية؟ 5. يعني كان الدرس في مسجد الجمعة هنا كان 300 فرد أقل شيء، انت صحيح في كسره، لكن الكسره بتاتي وتغيب، تاتي وتغيب. يبقى الكتاب حمله 5 فقط، حمله 5 بعد ما ابتدانا ب 300. طب الخمسه دول لو قدر أن الخمسة تعطلوا عن الدعوة يموت الشيخ ويموت أثره. ومن ثم الحافظ المزي نظر في الشيوخ، من رآه قد اندثر علمه ولم يعد له تلاميذ بدأ ينزله من الشيوخ، والتلاميذ من رآه قد تقاعس ولم ينهض نزله بدأ، ومن ثم اختصر، أصبح الاختصار يفيد الطالب والدارس بكل شيء، والاختصار في 45 مجلد. أتى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وهذب التهذيب في كتاب سماه تهذيب الكمال في 12 مجلد. عمل ايه برضو؟ نفس المنحة، نظر في الشيوخ الذي درس علمه ولم يعد له اثر نزله، والتلاميذ كذلك بدأ يضغط حتى اصبح الكتاب من 45 الى ايه؟ الى 12. وال 12 في المقياس الكمي حسب ارقام الصفحات لا يساوي 4 مجلد من ايه؟ من كتاب تهذيب الكمال، لان تهذيب الكمال المجلد 600 صفحة، الحافظ ابن حجر كتابه اقصى حاجة 250 صفحة لانه حجمه صغير. ثم اتى الحافظ ابن حجر وقرب التهذيب في مجلدين سماه تقريب التهذيب، ثم بعد كده عمل تقريب التهذيب في مجلد واحد. يبقى بنقول اهوت هنا ايه ده، بنقول مطولات ومختصرات، مطولات وتهذيبات. لكن التذهيب اتى الحافظ الذهبي رحمة الله عليه وامسك بتهذيب الكمال واضاف اضافة لمغلطاي والحافظ المزي، اضاف على الكتاب، لم ينقص انما اضاف. ماذا صنع؟ اتى بالكتاب وسماه تذهيب تهذيب الكمال. عمل ايه؟ ابقى الحكاية على ما هي عليه، لكن زاد وفلان هذا مشتهر بالرفض. يبقى بدل ليه مذهبه انه ايه؟ انه رافضي. وفلان هذا صاحب سنة، وفلان صاحب بدعة، وفلان يرمى بالتشيع، وفلان يرمى بكونه ناصبي. بدأ يذكر أشياء تفيد، يوصف الراوي وينسبه إلى ما ينسب إليه. يبقى ده اسمه إيه؟ تذهيب. فالتذهيب إضافة. فتعالى معايا في كتابة السيرة على مذاهب أهل العلم، ترى المحدثين يكتبون السيرة بالرواية، وهذا أنجح أسلوب. يعني محمد ابن إسحاق ما محدث، محمد ابن إسحاق ده محدث، هو من يعني أبوه من سبي عين التمر، وسنعرفها إن شاء الله متى كتب هذه الموقعة، وهو محسوب على موالي الهاشميين، يعني هو من موالي الهاشميين في الترتيب، وهو محدث، وهو وكل الناس عالى عليه، كل كتاب السيرة عالى على محمد بن إسحاق، كتباه على مذهب الرواية من باب الحديث. ومن ثم يعني تراها كما هي. لكن تعالى في المقابل، محمد حسين هيكل في كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم كتاب سيره، لكن ماذا صنع محمد حسين هيكل في الكتاب؟ جرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من معجزاته، كتبه كتابة بيّن فيها أن محمد ده عظيم من العظماء، أما المعجزات لم يكن لها حقيقة إنما هي أمور نفسية. حتى لما تقرأ فيه وهو بيشرح سورة الفيل بيقول لك أنت متصور يعني أن كان فيه ترب الفيل بتحدد ناس بالطوب؟ لا. طيب يبقى هنا جرد النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته، كتباه على ايه؟ على مذهب اهل الهوى. وللاسف هذا الكتاب يعني له قابليه كبيره عند اناس كثيرين، وللاسف محسوبين على اهل الثقافه. يبقى اسم ترتيب، فكل يكتب على مذهبه. يبقى اذا عندنا في التدوين، تدوين بالروايه، وتدوين بالدرايه، وتدوين على الهوى، وتدوين على مذاهب العلماء. تعالى بعد ذلك السيرة مصادرها مكتوبة، منها المطول ومنها المختصر ومنها المذهب، لكن أول شيء في السيرة هو النظر في شأن الرسالة الخاتمة. أي رسالة سبقت الرسالة الخاتمة؟ رسالة مين؟ عيسى عليه السلام. رسالة عيسى عليه السلام هي آخر رسالات بني إسرائيل، ورسالة عيسى متممة لرسالة موسى عليه السلام، ولذلك قال عيسى عليه السلام: ما جئت لأنقض بل جئت لأتمم. فصلى الله وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين. يبقى علاقة الرسالة المحمدية بما سبقها من رسالات، علاقتها أنها الرسالة الخاتمة، أنها الرسالة الإيه؟ الخاتمة. طيب الرسالة الخاتمة هل يا ترى هي تابعة ولا مهيمنة؟ مهيمنة. ما هو دليل الهيمنة؟ أنها مصدقة بما قبلها وزائدة عليها، مصدقة بما قبلها وزائدة عليها. ولذلك الله تبارك وتعالى لما وصف القرآن وصفه بأنه إيه؟ مهيمن على إيه؟ على غيره من الكتب، ومهيمن إيه؟ عليه. يبقى إذن هذه هي العلاقة. والله قال في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين، افهم، هناك قنوات على الأقمار الهوائية، على النايل سات والعرب سات والهوتبرد وكل أقمار الدنيا، في قنوات اسمها MTA، اسمها MTA، لما بيطلع على شيخ كده لابس عمة وفيها جناح لفوق كده. هؤلاء الأحمدية، يعني الأحمدية يعني القديانية، نسبة إلى أحمد القديان. هؤلاء يزعمون أن أحمد القديان نبي. ما نقض نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء متمما، ويقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن كما نقرأه، لكنهم يؤولوه حسب هواهم، فيؤولون قول الله تعالى وخاتم النبيين يعني ليس آخرهم. يقول الختم هو زينة الشيء، يقول الختم هو الزينة، ومن ثم يقولون محمد بن عبد الله نبي ورسول ولكنه زينة الأنبياء والرسل وليس آخرهم، وليس آخرهم. ومن ثم هم يعتقدون نبوة أحمد القديان. وللأسف، للأسف الشديد أقولها يعني متوعكا ومتألما، أنهم قد أصبح لهم ذيولا في مصر، أصبح لهم ذيول في مصر يدينون بدين أحمد القديان من خلال الفضائيات، لأن الناس ما عنده، ليس عندهم يعني سابقة علم، هو جالس بيسمع قرآن اللي هو عنده في المصحف، وبيسمع أصوات جميلة، وبيسمع أناسا مفوهين، يعني كما قاله أن تعرف أنهم في لحن القول، عنده لسان جميل وبيان فصيح ويستوي على من أمامه، وفي الآخر يقول محمد رسول الله ولكن أحمد القديان أتى متمما أو أتى مساعدا أو أتى مساعدا. يمكن أنا يعني في جاتني شكوى تقريبا كده من مدة يعني ليست بعيدة، يقولون احنا كنا في مسجد والخطيب فوق المنبر قال انا نذير الله اليكم، انا مساعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلت خلاص. ولذلك انا يعني انا اي شيء يبقى بعد ذلك، لما خطيب جمعه يقول للناس انه نذير الله اليهم وانه مساعد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص لم يبقى شيء. لذلك يعني انا نسيت ان اسال السائل، اقول له في اي مسجد حتى ندل الاخوه القائمة على الأوقاف بإبعاده، لأنه متأثر بالفكر الأحمدي. لذلك علاقة الرسالة الخاتمة بما قبلها من الرسالات أن الأصل واحد، مصدر كل الرسالات الله رب العالمين. ما من نبي ولا رسول إلا وقد كلف أن يبلغ أمته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليست هناك رسالة إلا وأمرت بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ليست هناك رسالة ولا نبوة إلا كلف النبي أو الرسول بتبليغ الناس توحيد رب العالمين، تبليغهم أن يوحدوا الله تعالى وأن ينبذوا ما سواه. كذلك الأصل والمصدر واحد، إنما الشرائع مختلفة. عندهم صلوات وعندنا صلوات، عندهم صيام وعندنا صيام، لكن الصلوات عندنا بكيفيات وعندهم بكيفيات، والصيام عندنا بكيفيات وعندهم بكيفيات. عندنا ذنوب وهناك سبل للخروج منها، وعندهم ذنوب ولهم سبل تختلف عن سبلنا. يعني في رسالة موسى وعيسى عليهما السلام أن من وقع في جناب الله بالشرك توبته لا تكون إلا بقتل نفسه، إلا بقتل نفسه. وعندنا في سورة البقرة الآيات واضحة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيركم عندكم عند بارئكم فتاب عليكم إلى آخر الآيات. لكن عندنا في شريعتنا الأمر أيسر، الأمر أخف. أي ذنب حتى ولو كان الشرك الخروج منه بتركه، بتركه والاشتغال في الصالحات والعزم على عدم الرجوع، والعزم على عدم الرجوع. ومن ثم ستعرف من خلال السيرة أن الصحابة الكرام الذين ولدوا في الجاهلية فعلوا الأفاعيل في جاهليته وعبدوا الأحجار، بل وصنعوا من العجوة أصناما فعبدوها ولما جاءوا أكلوها. ثم لما خرج فيهم النبي عليه الصلاة والسلام بدعوتهم للتوحيد وانصاعوا، لم يعاقبهم الله ما مضى، بل عافاهم مما وقعوا فيه ومسح الإسلام قديم صفحاتهم. لذلك أيها الكرام، هذه علاقة النبوة الخاتمة أو الرسالة الخاتمة بما قبلها. ومن ثم قال النبي عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء بنو علات، بنو علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. افهم، افهم في افهم المراد. بنو علات يعني إخوة، إخوة أمهات شتى، والمصدر واحد. نحن معاشر بنو علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الأمهات اللي هي الرسائل اللي هي الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة وإيه ومنهاجة. الدين، إن الدين عند الله الإسلام، به جاء آدم وبه جاء شيث وبه جاء إدريس وبه جاء نوح وبه جاء إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام. لكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن هذا هو العلاقة، أو هذه هي العلاقة بين آخر رسالة وما سبقها من رسالات. تعالى الرسالة الخاتمة، أين بدأت؟ في أي مكان بدأت؟ ما هو السر في أن الله تعالى اختص الجزيرة العربية فجعلها مهدا للرسالة الخاتمة؟ لماذا لم تكن في غيرها؟ لماذا لم تكن في غيرها؟ في كتب أهل الكتاب أن النبوة الخاتمة لا تكون إلا في العرب، لا تكون إلا في العرب. وأين كان العرب وقت ذاك في العالم؟ العالم كانت فيه قوتان متصارعتان، الروم والفرس. الدولة الرومانية البيزنطية، وكانت دولة مستغلة مستفزة، شأنها هو الشأن الحالي، لم يختلف كثيرا، لم يختلف كثيرا، وكانت محتلة الشمال، شمال آسيا وشمال أفريقيا، شمال آسيا وشمال أفريقيا، واخد الشام مع مصر وانت ماشي، وكانت تفعل فعلها اليوم الاحتلال حتى ولو كان للمماثل في الديانة، ولو كان المماثل في الديانة، الاحتلال من قبيل استغلال الثروات واستنزافها. طيب، وكان هناك الفرس، والفرس اليوم السوفيت وإيران، السوفيت وإيران، وكان الفرس يومها أقوى من الروم، كانوا أقوى من الروم. وكان هناك على الجانب كده الهند، الهند دولة فيها عدد كثير، لكن دولة همجية لم يكن فيها ترتيب، إنما كان فيها جهل كبير، وكان المجتمع فيها مجتمع طبقي. طبقي يعني إيه؟ يعني الناس الرايقين طبقة، والمعدومين طبقة، وأهل الحرب والسلاح طبقة، والفلاحين طبقة. مين اللي كان من أعنش ومرفع؟ الكهنوت ورجال الدين، بسموهم البراهمة، البراهمة دي طبقة، دول اللي كانوا منعنشين على الآخر، وكانوا بيفرضوا على الناس، ولأنهم إيه؟ رجال صوامع، واعتقاد الناس في رجال الدين هكذا. الطبقة الثانية رجال الحرب والإيه؟ والسلاح، دول طبقة. والطبقة الثالثة الفلاحون والتجار، والطبقة الرابعة العمالة الكادحة، والجهل انتشر. طيب، يبقى أنا عندي في العالم من الناحية السياسية الفرس والروم والهند، وفوق في البحر كده اليونان، واليونان كانت دولة شأنها في القديم شأنها في الحديث، لا دين ولا شيء، ما كان بينهم إلا الجدل والسفسطة، كثر الكلام بس فقط ولا زيادة، لم يكن هناك أمة فيها هدوء إلا العرب، أرض هادئة لم يدخلها ثقافات، لم يدخلها ثقافات، ومعلوم أن الأرض التي لم يزرع فيها من قبل تقبل ما يلقى فيها، الأرض البكر ما تعطيها إياه يعني يخرج عفيا، لكن لو زرعتها أول مرة يطلع زرع كما هو، ثاني مرة يبقى فيه غلط، ثالث مرة يبقى فيها حندقوق، رابع مرة يبقى فيها ديس، خامس مرة خلاص، خامس مرة تصعب على أهلها. فالجزيرة كانت هادئة، الله واحد يقول لي الله، فكيف والأصنام فيها؟ نقول الأصنام ليست فيها من بعيد، إنما فيها من قريب. يعني عمرو بن لحي رجل عربي كان يسافر في تجاراته ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال في الشام والجنوب في اليمن، وهو في الشام رأى أصناما تباع، رأى أصناما تباع، سأل عن هذه، قالوا هذه نعبدها، قالوا إيه الإشكالية، ما جيب معايا إله ولا جاي، هدية لأهله. فأتى بصنم، وبعدها في سفرة تانية عيلة قالت له هات لنا احنا أخوين إله، وتالتة هات لنا إله، انتشرت الأصنام لكن لم يكن لها في الجزيرة أساس. طب من أين جاءت؟ نقول جاءت من الديانة المحرفة اليهودية، كانت رسالة لكن حرفها من دانوا بها، وبقيت اليهودية عبارة عن طقوس، طقوس أيام بيحتفلوا فيها وخلاص، ثم انتشرت فيها الوثنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا ايه؟ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فمن ثم لما مات نبيهم صوروه، صوروا بعد الصورة رسموها، وبعد ما رسموها بدأوا يعبدونها من دون الله. والقرآن قص عليها قص علينا أنهم أن اليهود عبدوا العزير وأن النصارى عبدوا المسيح عليه السلام. إذن من هنا جاءت فكر الأصنام، جاءت من أهل الكتاب، جاءت من أهل الكتاب من خلال اختلاط العرب بهم في تجاراتهم، رأوهم يعبدون الأصنام فجاءوا بالأصنام ثم جعلوها في الجزيرة، لكن الجزيرة في الأصل لم يكن فيها مجال لصنم، ومن ثم كانت أرضها هادئة ليس فيها ثقافات، ومن ثم البذرة فيها ستنبت مسرعة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، العرب فيهم النجدة وفيهم الشرف وفيهم الكرم، هم أهل أخلاق. الهند الأخلاق متفرفطة، في الفرس كان فيها نكاح المحارم، كان فيها نكاح المحارم، في الرومان الزنا والخنا والفجور على مصراعيه، لكن العرب في أصلهم أهل نجدة وشرف. حتى دور البغاء لم تكن عريقة في العرب، إنما جاءت من الخارج، جاءت من الخارج، لكن في أصلهم كانوا يعيبوا الزنا. يعني ولعلك تعرف هذا، من أول لقاء لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء، لما بايع المسلم النساء ألا يزنين بأي شيء تكلمت هند عجبت، قالت أو تزني الحرة؟ لماذا؟ لأن العرب أهل نجدة وأهل شرف، لم يكونوا أهل بغاء وزنا أبدا. وما اشتهر هذا إلا في الإماء، ما اشتهر إلا في الإماء، أما الحرائر ده هند بتستغرب، تستغرب في أول يوم في إسلامها، بتستغرب أو تزني الحرة، دلالة على أن العرب أهل نجدة وأهل شرف وأهل كرم وأهل جود. إذن هذا كذلك تهيئة. ثالثا، الجزيرة العربية فيها بقايا ديانة، فيها بقايا الحنيفية، فيها بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، وبقية الحنيفية متمثلة في ماذا؟ متمثلة في البيت الحرام. الحرم ده فين؟ في مصر ولا في سينا؟ ما هي مصر، هي سينا، ما هي سينا مش مصرية ولا اجل الصح، مش تبقى قاعد بنعوص، يبقى في مصر ولا في مصر؟ لا، المسجد الحرام في الجزيرة العربية، في مكة المكرمة. والمسجد الحرام ده بقية مين؟ بقية ملة إبراهيم عليه السلام. والبيت الحرام حجه كل الأنبياء، حتى تعرف عيسى عليه السلام حج في مكة، موسى عليه السلام حج في مكة، لأن هذا البيت ليس غيره يقصد. وإياك أن تعتقد أن المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى له العافية، إياك أن تظن أنه يحج إليه، حتى من أهل الكتاب لا إطلاقا، الحج كله إلى البيت الحرام، حجه جميع الأنبياء وقصده جميع الأنبياء، لذلك بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة. قل بارك الله فيكم، إن السر في اختيار الجزيرة العربية كمهد للرسالة الخاتمة أنها أرض هادئة، وهي أرض بكر، وفي أهلها الشرف والنجدة، وفيها بقية من ملة إبراهيم عليه السلام تمثلت في حج البيت وقصده للنسك. كذلك موقعها الاستراتيجي، موقعها الاستراتيجي، يعني لعلها وسط الكرة الأرضية، وسط الكرة الأرضية مكة المكرمة، كما قال الله في كتابه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. يعني لعلها في نقطة السنتر. يقول هذا علماء جغرافيا، ليس هذا عهدتي. ومن ثم موقعها الاستراتيجي كذلك كان من الأسرار التي من أجلها كانت مبدأ للشريعة الخاتمة وللرسالة الخاتمة، رسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله في اللقاء القادم سنبدأ في السيرة. طبعا الجاي سؤال بيقول لي سنبدأ في كتاب ولا سنبدأ محاضرات؟ الحمد لله نصح لكم، سنبدأ هذه مقدمة، بعدين نمسك الكتاب ونقرأ، ما تغضبش. سؤال: لها ورقة امتحان باسم حفظة الصحابة، أرسلتها لكم. أنا قلت إن الإجابة ليس عندنا إلا 7 من 10، والأخت اللي نعطيها كتاب، مين معاه كتاب هنا ونجيب له واحد مكانه؟ خلاص، بس مين هنبعث مع مين؟ إيه؟ اسمك محمد أبو علي؟ يا معاذ تعرف تطلع فوق؟ تعرف تطلع فوق يا سهيل؟ اعطوه الكتاب ويوصله فوق. يلا بسرعة يا سهيل، اطلع فوق يا سهيل، قول لحفظة الصحابة الكتاب اهو، اطلع فوق، لف منه اهو، واحد كبير يطلع معاه. هل يجوز بيع الوقف وجعله في المسجد؟ لو الوقف ده أرض لا يجوز بيعه، لأن الصالح يبقى للمسجد. الأرض النهارده ثمنها كام؟ 5 جنيه، بكره ثمنها 1000 جنيه. الوقف لا يباع، يبقى في منفعة المسجد، نستغله حاجة ثانية، نعمله كتاب، نعمله مخازن للإيه؟ للمسجد، نعمله مشروع للمسجد، أما يباع لا. ما هي صوت الكلام العمد في الصلاة؟ كلام العمد هو يتكلم كلام بلا مصلحة، يتكلم كلام بلا مصلحة، هو واقف واحد يقول الساعة كام؟ يقول الساعة 4، ده كلام بمصلحة؟ واحد واقف وهو بيصلي الله أكبر وبعدين بيدور على المفتاح، كم قال مفتاح المكنة، هو تكلم متعمد متعمد، إيه الكلام ده مصالح مين؟ مصالح الصلاة؟ لكن واحد أخطأ وصلى 5 ركعات وقام قال له يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لم ينتبه، واحد قال له هذه 5، يبقى تكلم ام لا؟ متعمد ولا ناسي؟ لكن لمصلحه الايه؟ الصلاه. ما معنى العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ المعنى ده يعني اللفظ والسبب، السبب سؤال واللفظ جواب، السبب سؤال واللفظ جواب. مثال: خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها كانت متزوجة من ابن عمها، وفي يوم من الأيام كده يعني طلب منها ما يطلبه الرجال من النساء، يعني فتأبت، فظاهر منها، ظاهر منها، قال: أنت عليك ظهر أمي. وكان الظهار في أول أمره طلاقا، راحت تشتكي مثلا يا رسول الله أوس، يعني كبرت سني ولما ضعف عظمي ونثرت له بطني وخلفت له عيال وعشت معاه الحلو والمرة، ظاهر مني. قل لها: يا خولة اتق الله في ابن عمك. تقول له: يا رسول الله ما زالت بي حتى نزل القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، الى اخر الايات. يبقى هنا ذهاب خولة عليه السلام، ذهب، مش ده سؤال بتساله عايز اجابه، تنزل اجابه من السماء. يبقى ذهاب خولة سؤال، والسؤال ده سبب. اللفظ اللي نزل من السماء ده إجابة. يبقى افهم معايا، السبب سؤال واللفظ جواب. السؤال منه سؤال خاص وتبقى إجابة خاصة، وفي سؤال خاص والإجابة عامة، وفي سؤال عام والإجابة عامة، وفي سؤال عام والإجابة خاصة. القرآن فيه ثلاثة الأولين وليس فيه الرابعة. تعال معايا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، وقف له واحد كده وشه أحمر ويعني جميل وجهه أحمر، وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ يبقى شوف، قال له تبا لك، ده سؤال ولا إجابة؟ يا راجل حرام عليك، اللي بيجاوب السماء، السماء هي اللي بتجاوب، ده سؤال ولا إجابة؟ سؤال. تنزل تبت يدا أبي لهب وتب، يبقى ده سؤال خاص جاءته الإجابة خاصة. لكن ما قالش تبت يدا أبي يعني صفوان وتب، ما صفوان بن أمية كان مشركا، لكن أبونا ما قالش في صفوان تبت، قال في أبي لهب. وأبو لهب قيل له أبو لهب لحمار وجهه، كان وجهه أحمر كالشمس مثل لهب، افهم الترتيب. يبقى هنا لما قالوا تبت لك نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، حكم الله عليه بالكفر وأنه سيموت كافرا، فيه خاص. يبقى ده سؤال خاص إجابة إيه؟ خاص. طب سؤال خاص وإجابة عامة، سؤال خولة، سؤال هلال بن أمية لما إيه؟ لما نفى نسبة ولده إليه، وتنزل ينزل حكم الملاعنة، تمام؟ حالة خاصة. سؤال الشاب الأنصاري الذي قبل المرأة وذهب يسأل عن إيه؟ عن توبة، وتنزل آيات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال صلى الله أله خاصة؟ قال بل للمؤمن عامة. يبقى السبب هنا خاص والإجابة عامة للجميع. طب أنا عندي سبب عام وإجابة عامة. في الحديبية لما أرسل سيدنا عثمان بن عفان إلى مكة، وتأخر عثمان، وتناقل الناس أن عثمان إيه؟ قتل. الصحابة اللي كانوا في الحديبية اجتمعوا تحت الإيه؟ الشجرة، كانوا مجموعة لكن واحد مجموعة، وجميعا بايعوا على إيه؟ على القتال. تقوم تنزل من السماء الآية فيها الترضي على هؤلاء، ومن ثم تسمى بيعة الإيه؟ الرضوان. يبقى هنا السؤال عام والإجابة إيه؟ عامة. هناك سؤال عام وإجابة خاصة، وهذه ليست في القرآن لأن القرآن لا نقص فيه. لما أسألك أقول لك كيف أنت جاي منين؟ بتقول جاي من مسجد التوحيد بالهداهدة. بقول لك كيف حالك في المسجد؟ قلت لي الإمام حلو. يبقى هنا أجبتني إجابة كاملة ولا ناقصة؟ أنا بسألك بقول لك أنت جاي منين؟ كيف حال المسجد اللي فيه؟ قلت لي الإمام حلو، يعني معناها إجابة ناقصة، وحاشا للقرآن أن يعتريه نقص. يبقى كلمة العبرة ليست بخصوص السبب أو عموم اللفظ، معناها السبب الإشكال الذي كان يحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي عليه من السماء إجابة. العبرة ليست بالإشكالية، إنما العبرة بكل من إيه؟ من تقع عنده هذه إيه؟ هذه الإشكالية. ما تقول فيما يحدث الآن من أصحاب اللحى الطويلة في التحرير والعباسيين؟ تأخذ كلمتين وتسكت وتسكت. إحنا العباسيين ما رحناهاش أصلا ولا رحنا التحرير، وليس من منهجنا، وهي عندنا إحنا سميناها إيه؟ مين معايا في اللي سميناها إحنا إيه؟ ثورة، ما قلناش ثورة، معايا إزاي؟ ومن ثم هؤلاء يراهنون على مستقبل مصر. هؤلاء لا تهمهم البلد، هؤلاء لا يهمهم الجياع، هؤلاء لا يمثلوا إلا أنفسهم، لا يمثل إلا نفسه. ومن الحرام القطعي أن أحصر الإسلام في هؤلاء، ومن ثم لا يجوز لمسلم أن يردد بلسانه هؤلاء الإسلاميون، خطأ. لا تحصر الإسلام في هؤلاء، لا تحصر الإسلام في هؤلاء. واليوم الحركات غير المسلمة عرفوا اللعبة، ايه اللي هيشبه الاسلامي؟ اللحية، حرب لحيتي وادخل. ما هو ايه اللحية وما بصليش، صحيح كده؟ ولو لحية وبيمسكوه بس في الاتوبيس. ما المنتقبة العفيفة كانت منتقبة وقت الشدة، واليوم اصبح الايه النقاب، يعني احنا بنقول الحمد لله، لكن اصبح في النقاب نقاب غير ملتزم، بيطلع يعمل حركات انا بتضايق منها، ونقاب. اقوم اقول لكل المنتقبات يا اخي الانصاف، لما ادخل بلد واتسرق ما اقولش كلهم حرامية، اقول واحد سرقني، ما اقولش كل البلد حرامية. لذلك لا يجوز الصاق هذه التهمة بالاسلام. انا امثل نفسي، انا لا أمثل ديني إلا إذا قلت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما إذا تكلمت كلام عليه فأمثل نفسي أنا، فلا تحمل تبعاتي لديني. لذلك من يخربون هم غير محسوبين على الإسلام أبدا إطلاقا. هؤلاء قطاع طرق، مع زي سميهم ما شئت أن تسميهم مخربون، لكن لا تقول إسلاميون، فهذا التوصيف لا يجوز مطلقا. وليس معنى هذا أننا نكفر أحد بذنب، حتى مش تطلع إيه تحبك للجسد وتقول شيء بكفر، لا، أنا أقول هم يمثلون أنفسهم. ما هو أنا قلت يمثل نفسه. هو حد من ضحك عليه في التخريب؟ حد من ضحك عليه في التخريب؟ هقول له خد طوبة وازجوا الجلاس بيتك وحزولوا. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، أعم من الشرك، لا يعرف الله. المشرك يعرف ويشرك. هل يجوز زواج من مات عنها زوجها بدون رضا إخوانها؟ من رجل لا يصلي، من وليه؟ نكحت بولي أم بغير ولي؟ ممكن يبقى إخوانها، مش ليسوا بأوليائها، ممكن يبقى لها ولد فابنها وليها، لما يبقى لها ولد راشد هو وليها. لماذا؟ لأن نصيبه فيها أكبر من نصيب أبيها فيها. افهم المسألة، عندما تكون امرأة متوفى عنها زوجها ولها ولد، وتزوجت بإذن ولدها، خطبت منه، لا يفيد قبول أبيها أو رفضه. لماذا؟ لأنها زوجت بوليها، وليها ولده، لأنه عصب لها ويأخذ أكثر من أبيها فيه. فولاية هنا، الولاية هنا مقدمة، الولد على إيه؟ على الأب أو الأخ. لكن زوجت من قبل نفسها يبقى الزواج باطل، يبقى الزواج باطل. من رجل لا يصلي، لا يصلي مطلقا، ولا جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا خلافه، ولا مستهتر في الصلاة، ولا تارك الصلاة لأنه مش مسلم، لازم نفصل المساء. بح كفاية. بيذكر اخونا الله يبارك فيه، بيقول في دكتور اسمه مش عارف محمد ايه كده هداية بينكر السحر. ومحمد هداية يا جماعة يعني لسه لحمه طري، بوافره ما بتخربش، لانه اصلا هو خريج دار علوم، ما درسش علم شرعي، هو قرأ كتاب وطلع قال في التلفزيون، وممكن يبقى موفق في لقاء غير موفق في لقاء، لانه ما عندوش اصول. ما عندوش أصول. وبعدين في الآخر هو أنكر السحر، تمام؟ هو طب هو إنكار السحر بينكر آيات من القرآن، كيف يؤولها؟ كيف يصرفها؟ سيرد أحاديث صحاح في البخاري ومسلم، ومن ثم يعني الدراعمة عموما عندهم علم، لكن محمد هداية والفريق اللي هو اللي ورا ظهره ده لا لسه يعني ايه يعني لم يزل لا لم يعد يعني ما هو معنا واحد درعامي هو قاعد اهو زي، لكن عنده علم شرعي، هو عنده هو درعامي بس مش متأصل في العلم الشرعي. فرق بين ان اقرا كتاب او ان ادرس كتاب، اقرا كتاب ساقراه وقد اجيد اذا تكلمت، لكن ساتكلم بلا اصول ولا مبادئ، ساكيف الكتاب حسب ما قرات انا. ومن ثم لسه ما يعني لم نزل في الكلام، كتبوا السيرة على ايه؟ على مذاهبهم. لكن لو انه جلس لشيخ ودرس على يديه او درس كتاب او درس اصول او علم الواجب من المندوب من المستحب من المكروه من حرام كاحكام تكليفيه، او علم العام والخاص والمطلق والمقيد والمشكل والايه والمبين الى اخره، ما هيقولش كده، ما هيقولش كده مطلق. ما هو من قرأ القرآن يعني على هواه لم يستطع أن يتحصن منه على مناه مطلقا. لذلك يعني هذا يراجع، إذا كان واحد فيكم في استطاعته يدخل عليه في مداخلة ويقول له يا شيخ اتق الله حرام عليك، يبقى بارك الله فيه.